أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحديد المقصور عليه في طرق القصر، وذكر المصنف أن المقصور عليه في طرق القصر هو الذي يأتي متأخرا ويكون تاليا لإله. ثم بعد الحكم واضح، ثم قال: وقليلا ما تتقدم إلا على المقصور ويتقدم معها المقصور عليه بحيث يكون تالي لها، يعني يبقى بنفس الكيفية. طبعا واضح لماذا يبقى بنفس الكيفية، لأنه لو قدم المستثنى لا يقدم على أداة استثناء. في هذا المورد قال يقل، أما القلة فبينا في الدرس السابق. أما لماذا لم يمتنع القلة؟ ذكرنا أنه لأنه أتيت بالمستثنى قبل استيفاء المستثنى منه لصفته، أو قبل استيفاء الفعل لصفته. لماذا هذا لم يكن ممتنعا وكان قليلا؟ علل ذلك المصنف أو الشارح بهذا التعليل، أنه عندما تقول هكذا ما قام أو ما ضرب ما ضرب زيدا إلا عمرو، المقصور عليه أين هو؟ عمرو. لو أردنا أن نقدم هذا الذي هو قليل، قلنا ما ضرب إلا عمرو زيدا. طبعا هنا لا يحصل إيهام، لا يحصل إيهام، بخلاف لو تركنا عمرو هنا وقدمنا إلا على زيد يحصل إيهام. إذا قلت ما ضرب إلا زيدا عمرو يحصل إيهام كما بينا في الدرس السابق. هنا الفعل الذي هو صفة، لما قلنا الفعل هو صفة، لم يكتمل بعد، فلذا كان قليلا. أما لماذا كان جائزا ولم يكن ممتنعا؟ يقول: لأنه باعتبار، فإذا كان المقصور عليه هو الفاعل فنعبر بهذا التعبير، باعتبار أن هذا الفعل متعدي ويحتاج إلى مفعول به، فهو في قوة الشيء المستكمل. صحيح أنه متأخر المفعول به، لكن في قوة الشيء المستكمل، لأنك تعرف أنه يحتاج إلى مفعول به. أما لو كان جملة أخرى، لو كان هكذا ما ضرب عمرو إلا زيدا بقصر الفاعل على المفعول به، هذا قصر كان قصر ماذا؟ مفعول به على الفاعل، بقصر الفاعل على المفعول به. لو قلت هكذا ما ضرب ما ضرب إلا زيدا عمرو، هنا صحيح الصفة لم تأخذ بعد الفاعل، لكن باعتبار أنك تعرف أن لها فاعل فكأنها في قوة الشيء الكامل، لذا جاز ولم يمتنع. هذا هو تعليل المصنف، يقول: وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها في حكم التام، باعتبار ذكر المتعلق في الآخر، ونفس الفعل يطلبه، لأن الفعل يطلب الفاعل ويطلب المفعول. ووجه الجميع، لماذا تفيد كل هذه التراكيب القصر؟ يعني سواء كان، إذا تذكرون هو ما ذكر، ماذا قال؟ طارة المقصور والمقصور عليه يكون القصر بين المبتدأ والخبر، طارة يكون بين الفعل وفاعل، طارة يكون بين الفاعل والمفعول، طارة يكون بين المفعول الأول والمفعول الثاني، وهكذا. هذا لماذا يفيد القصر؟ حتى نعرف لماذا يفيد القصر، نحن نعرف أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. ثم هذا تقسيم ليس لنا علاقة به الآن. ثم الاستثناء تقسيم آخر: إما تام أو مفرخ. الاستثناء التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، مثلا كما لو قلت: ما قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيد. ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، والنصب عربيا جيد. لو قلنا هكذا، هنا المستثنى منه مذكور، الاستثناء متصل، الاستثناء عفوا تام. في هذا الاستثناء التام وجه إفادة القصر في غاية الوضوح. إذا نلاحظ أن المصنف لم يتعرض للاستثناء التام، تعرض للاستثناء المفرغ، لأنه إذا كان الاستثناء المفرغ يفيد القصر فمن باب أولى الاستثناء المتصل يفيد القصر. وجه إفادة القصر لماذا؟ لأنك أنت عندما قلت ما قام القوم، نفيت القيام عن جميع من يشترك مع زيد في الجز. هذا في البداية، ما قام القوم، حتى عن زيد، صحيح؟ ثم عندما جئت وأخرجت زيد، معنى ذلك أن القيام اختص بزيد وانتفى عن غيره. ومعنى الاختصاص والقصر ثبوت شيء لشيء ونفيه عن غيره، فهذا يفيده الاستثناء المتصل بوضوحه، الاستثناء التام بوضوح. هذا في الاستثناء التام. أما في الاستثناء المفرغ، في الاستثناء المفرغ لا يوجد مستثنى منه، لكن يقول صحيح في الكلام لا يوجد مستثنى منه، لكن باعتبار أن إلا أداة إخراج، طبيعة الإخراج يقتضي وجود مخرج منه، يقتضي وجود مخرج منه، فلا بد أن تقدره. فالمخرج منه إذا ما في قرينة على نوعه نقدره عام يتلائم مع جنس الشيء الخارج، واضح؟ مثلا إذا قلت هكذا: ما قام إلا زيد، فتقدر مثلا إنسان، قوم، شيء يتناسب مع زيد، وهذا له عمومية. فمعنى ذلك أن جميع الأشياء التي تشترك مع زيد في الجنس كلها لم تقم، فقط زيد الذي قام. إثبات شيء لشيء ونفيه عن الآخرين، هذا هو عبارة أخرى عن الاختصاص والقصر. فلا فرق إذن بين الاستثناء التام والاستثناء المفرغ. أما في الاستثناء التام فواضح باعتبار المخرج منه مذكور، وأما في الاستثناء المفرغ فباعتبار أنه لا بد من نية وجوده حتى يصح صدق أداة الإخراج، واضح هذا الكلام؟ فلأجل ذلك تفيد هذه الموارد ماذا؟ القصر. يقول: ووجه الجميع، أي السبب في إفادة النفي والاستثناء، القصر، سواء كان بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والمفعول الأول والمفعول الثاني ونحو ذلك، أن النفي في الاستثناء المفرغ، شوف، فقط تعرض للاستثناء المفرغ، لأن الاستثناء التام بوضوح يدل على القصر. الذي حدث منه المستثنى منه وأعرض ما بعد إلا بحسب العوامل. هذا الحكم النحوي للاستثناء المفرغ. الحكم النحوي للاستثناء المفرغ تعامل ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجودة. فإذا قلت ما ضربت إلا زيدا لا يجوز هنا النصب والرفع. ليش؟ نعامله كما لو لم تكن إلا موجودة، ولو لم تكن إلا موجودة كانت ما ضربت زيدا فكان مفعول به. يتوجه، لأن النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه. من أين فهمنا وجود مقدر مستثنى منه؟ يقول لأن إلا للإخراج، والإخراج يقتضي مخرجا منه، لأن الإخراج من المعاني النسبية قائم بطرفين، لابد من مخرج، من مخرج ومخرج منه. عام، ليش عام؟ ليتناول المستثنى وغيره حتى يتحقق ماذا؟ الإخراج. وإلا إذا لا يتناول المستثنى وغيره، فقط يتناول المستثنى، فهذا لا يسمى إخراج. عندما تقول إخراج يعني هناك شيء وأخرجت منه شيئا، لأنك أخرجته بأجماعه، فلا بد أن يكون مستثنى منه يشمل زيد وغير زيد حتى تأتي وتخرج زيد فيتحقق الإخراج. وبهذا المقدر ماذا؟ لابد أن يكون مناسب للمستثنى في جنسه، لأن الأصل في الاستثناء يكون متصل أو منقطع. متصل، وبالاستثناء المنقطع خلاف الأصل. ولذا لو كنا نحن وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى، لكنا ماذا نجعل الاستثناء؟ متصل. لو كنا فقط نحن ونفس هذه الآية نجعل إبليس من جنس الملائكة، لكن دل الدليل الخارجي في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أن إبليس ليس من جنس الملائكة. فلذا جعلنا الاستثناء ماذا؟ منقطع. وإلا الأصل في الكلام أن يحمل على الاستثناء المتصل. المنقطع يحتاج إلى قرينة. مناسب للمستثنى منه في جنسه بأن يقدر في نحو ما ضرب إلا زيد، ما ضرب أحد، أو ما ضرب إنسان، أو ما ضرب شخص. وفي نحو ما كسوته إلا جبة، ما كسوته ثيابا أو لباسا أو نحو ذلك. وفي نحو ما جاءني إلا راكبا، ما جاءني زيد على حالة من الأحوال إلا راكبا، ما جاءني كائنا على حال من الأحوال. وفي نحو ما سرت إلا يوم الجمعة، ما سرت وقتا من الأوقات إلا في هذا اليوم. وعلى هذا القياس فإذا لابد أن يكون مناسب له في جنسه بعد وفي صفته. ما معنى في صفته؟ استثناء المفرغ قلنا ماذا؟ يعرض المستثنى كما لو لم تكن إلا موجود. فإذا أعرضت فاعل فالمستثنى منه لابد أن يكون فاعل. إذا عرفت مفعول مستثنى منه لابد المقدر لابد أن يكون في لو كان موجودا لكان مفعولا. لو أعرفت مثل حال مستثنى منه لابد أن يكون لو كان موجودا لكان حالا، وهكذا. إذا يقول وفي صفته يعني الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك. وإذا كان النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أثبت أوجب بمعنى أثبت، فإذا أوجب منه أي من ذلك المقدر شيء بإلا، فإذا أوجب منه شيء بإلا جاء القصر. شوف، ما تتوهم أن الشيء لازم نعرفها مفعول به، يعني يكون إذا أوجب المتكلم شيئا، لا، أوجب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الثبوت. إذا أوجب صحيح، فإذا أوجب لأنه أوجب همزة النقل فيها، إذا لا تأتي إلا متعدية، همزة النقل لا تأتي إلا متعدية بل أحسن. فإذا أوجب منه أي من ذلك المقدر شيء بإلا، يعني إذا أثبت، أوجب بمعنى أثبت، إذا أوجب منه شيء بإلا جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء. لأن ما معنى القصر؟ القصر معناه الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ معنى الاختصاص ثبوت شيء لشيء ونفي هذا الشيء عن ما عداه، وهذا موجود في الاستثناء المفرغ. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني، ما وإلا. أما في إنما، أين المقصور عليه؟ ذكرنا سابقا الذي يكون في آخر الجملة. طبعا هنا يختلف عن إلا، في إلا جاز أن يقدم مع إلا، أما هنا لا يجوز أن يقدم، لأن إلا ليست مذكورة في اللفظ. صحيح هي في قوة إلا، ما وإلا، لكن ليست مذكورة، فيحصل ماذا؟ الالتباس. مثلا إذا قلت إنما زيد شاعر، لو قلت إنما شاعر زيد يصبح المقصور عليه هو زيد. لو نويت أن المقصور عليه شاعر لحصل التباس ولم يفهم المخاطب. واضح هذا المطلب؟ نريد نقرأ بسرعة ننهي هذا البحث. وفي إنما يؤخر المقصور عليه، تقول إنما ضرب زيد عمرا، فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا، فيكون هو المقصور عليه، ولا يجوز تقديمه أي تقديم المقصور عليه بإنما على غيره. ليش؟ للوقوع في الإلباس، للإلباس. كما إذا قلنا إنما ضرب زيد عمرا، كما إذا قلنا في إنما ضرب زيد عمرا ماذا قلنا؟ إنما ضرب عمرا زيد، يعني قدمنا عمرو وجعلناه هو المقصور عليه، هذا يوقع المخاطب في اللبس. بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا لبس. ليش؟ لأنك قدمته مع إلا. خب، بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا إلباس فيه، إذا المقصور عليه هو المذكور بعد إلا سواء قدم أو أخر. وها هنا ليس إلا مذكورا في اللفظ بل متضمن في قوة إنما، في قوة ما وإلا، أما إلا ليست موجودة. بعد هنا شوف، لا تتوهم أن الطريق الثاني هو ما وإلا، فهذا التعبير مسامح. الطريق الثاني هو النفي والاستثناء، سواء كان النفي بحرف ما والاستثناء بإلا، أو كان النفي بليس والاستثناء بغير. المهم النفي والاستثناء. لذا يقول كلمة غير حكمها حكم إلا، إلا حكمها حكم إلا. يقول وغير كإلا في إفادة القصرين، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، إفرادا وقلبا وتعيينا. وأيضا غير كإلا في امتناع مجامعة لا، يعني كيف ما وإلا الطريق الثاني صادر قلنا لا يجامع العطف. ليش؟ لأن من شرط لا أن لا يكون المعطوف منفيا بشيء قبلها. كذلك في غير، غير لا تجتمع مع لا، مع لا العاطفة لما سبق، فلا يصح ما زيد غير شاعر لا كاتب، ولا ما شاعر غير زيد لا عمرو لما ذكرناه سابقا. وبهذا يتم الكلام في مبحث فصل الباب كم كان؟ الباب الخامس، صحيح؟ إنشاء الباب السادس، الفصل الوصف الباب السابع، الإتمام والإيجاب والمساوات الباب الثامن، الباب الخامس. طبعا اليوم لن ندخل في بحث جديد، فقط نمر مرور سريع على التمرينات في بحث القصر. لكن عندي اقتراح، بما أن المظروف أكثر من الظرف زمانا، صحيح؟ المظروف ما هو؟ المطالب الموجودة في هذا الكتاب. والظرف ما أدري كم ساعة بعد عندنا؟ 70 أقل. فالمظروف أوسع من الظرف، فلما لا نقدم الأهم فالأهم مع عدم وجود ارتباط؟ بحث الإنشاء لو فاتك سوف تدرسه في الأصول، معظم أبحاث سوف نقرأها في علم الأصول. مثلا في أول بحث الأوامر في الكفاية عند تأتي إلى صيغة الأمر ومادة الأمر يقول لك ذكر للأمر معان متعددة، التعجيز الكذا إلى آخره، نيف وعشرين معنى، والصحيح كذا وكذا، هذا سوف ندرسه في البحث. بخلاف مبحث الفصل، مبحث الفصل والوصل إذا ضاع علينا لم تدرسه في كتاب غير البلاغ. أنا أقترح هذا الاقتراح أن الإنشاء يؤجل ونشرع في بحث الفصل والوصل، وعندما ينتهي الظرف الزماني وجدنا معنى وقت نرجع إلى هذه المطالب التي هي أقل أهمية من المطالب التي سوف ندرسها. هذا اقتراح، ما أدري نظرية، ما في ترتب بالمباحث. الإنشاء بحث ليس له علاقة بالفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. يعني عندما ننهي بحث الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة نقدم المباحث المهمة في البداية. ما أدري نظر الإخوة عندكم اقتراح آخر؟ ما عندي مشكلة، أنا هذا اقتراح. نعم نشوف بقية الأخوة لعله. نعم ما أنا من جهتي ما عندي مشكلة، لكن يخلق الله ما لا تعلمون. تفهمنا؟ يعني هناك عدة أمور قد تحدث، تفهمنا، قد تكون مانع. فأقول فلأجل ذلك، بما أنه ما في ترابط خصوص بحث الإنشاء ترى، بما أنه لا يوجد ترابط نقدم بحث الإنشاء الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. ندخل في البيان، وبالتالي بعد أن يبقى طبعا ولا يكون هذا مطلوب في الامتحان، الذي لا ندرسه لا يكون مطلوب في الامتحان. ما أدري عنكم نظر آخر؟ خلص البيان يعني؟ ممكن ليش ما خلص؟ لا البديع، لا البديع، البديع إذا ضاع علينا ما مشكلة. يعني عندما ننهي البيان نرجع إلى الإنشاء، ثم إذا بقي وقت ندرس البديع. ماكو مشكلة؟ نعم. فنحاول على السريع نشوف معلومات الإخوان. نعم. 90. الشيخ ما تقدر أن أول الآن ما يترتب علي يعني أثر في الفصل والوصل، أنه الفرق بين الإنشاء والخبر. طبعاً بعض الأمور التي سوف تدرسها في الإنشاء في هذا البحث سوف يثبت في الأصول أنها خطأ، تبعت شلون؟ لذا أنا أقول يعني أنه لو ضاع عليك بحث الإنشاء سوف تدرس في الأصول قدر معتد به بما يكفي عن هذا البحث. المهم السؤال الأول، طبعا نريد أن نميز بين القصر الحقيقي والإضافي، في أمثلة موجودة نميز فيها بين القصر الحقيقي والإضافي من جهة، وبين قصر الموصوف على الصفة والقصر الصفة على الموصوف والقلب والإفراد والتعيين. نبدأ. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذه قصر حقيقي أو إضافي؟ إنما عليك البلاغ. شوف في البداية تعال حدد هذا قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. إنما عليك البلاغ، ليش مقصور عليها أين في إنما؟ أخير فالبلاغ، البلاغ صفة أو موصوف؟ صفة. فهذا قصر موصوف على صفة، صح؟ قصر موصوف على صفة يعني قصرت. نعم، ما هو هذا اللي نريد، قصر. يعني هذه الآية فيها احتمالان. إذا تتذكرون في مرة يكون ذكرنا صادق، مرة يكون عندنا الذات ومعنى واضح أن الذات تجعله موصوف والمعنى تجعله صفة. أما إذا كان عندنا ذات وذات فلا بد أن تؤول مثلا زيد أخوك، فيكون هذه الذات متصفة بالأخوة، فما يكون في حكم الخبر يكون هو الصفة، أليس كذلك ذكرنا؟ أما في هذه الآية الشريفة قد يقول عندنا معنيان. شوف عليك ليس بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بمعنى وظيفة النبي. وظيفة النبي مقصورة على البلاغ، فعندك معنى ومعنى، منتبه جيدا؟ لا بمعنى أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقصور على البلاغ حتى يكون ذات ومعنى ذات وصفة، لا، وإنما وظيفتك مقصور، هذا معنى الآية الشريفة. إنما عليك، يعني تكليفك هو ماذا؟ التبليغ. تكليفك التبليغ، فماذا يكون؟ خصر ماذا؟ صفة على موصوف محتمل، ومحتمل أن يكون خصر موصوف على صفة. ليه؟ في محل خبر. أحسن. فلأنه هذا في الحقيقة فيه نوع من التقديم، أصله البلاغ عليك، والبلاغ في قوة المبتدأ، وعليك في قوة الخبر. فحينئذ ماذا يجب أن نفعل؟ الخبر حينئذ يكون هو الصفة، لأنه يحمل معنى الوصف مثل زيد أخوك، فحينئذ يكون قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، عليك خبر فتكون قصر صفة على موصوف. طب إذا كان قصر صفة على موصوف تكون حقيقي أو إضافي؟ ليه؟ يعني إذا حقيقي ما عندك أي صفة إلا البلاغ، إذا حقيقي ما عندك أي صفة إلا البلاغ، قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، تلتفت موصوف قصر صفة بغير موصوف، ولكن هذه الصفة مصورة عليها لا تتعدى. أحسن، هذه الصفة لا تتعدى إلى غيره. فلا تكون حقيقي أو إضافي. يعني الوظيفة مقصور عليه ما هو؟ مقصور عليه البلاغ، صح؟ الوظيفة وظيفة النبي مقصورة على البلاغ، يعني ليس له وظيفة أخرى، له وظائف أخرى. وإنما في مقابل من يرى أنه لا، أنه ليس فقط يبلغ، بل يجب عليه أن يهتدي الأمة. قلنا قصر موصوف، ليش قصر موصوف؟ قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، يعني حينئذ تكون هذه لمن يعتقد أن النبي ليس فقط مبلغ، بل مبلغ وماذا؟ أن وظيفة النبي ليس فقط التبليغ، بل له وظيفة أخرى أيضا، وهي ماذا؟ أنه يهتدي الآخرين، يعني يكون له السلطة على هداية الآخرين، يقول لا، فيكون في نفس الوقت قصر إفراد، فتكون الآية في نفس الوقت قصر إفراد. أو هذا احتمال، احتمال آخر أن يكون ما بعد هذه الآية قرينة وعلينا الحساب، فيكون المعتقد المخاطب يعتقد أن النبي يبلغ ويحاسب، فأفرد قال لا، التبليغ لك والحساب علينا، فيبقى قصر إضافة على كلا الأمرين، لكن أنه الإفراد للشركة بين أي شيء، الشركة بين هذين الشيئين بقرينة الآية التي بعدها. طيب هذه الآية الشريفة تبين أنها قصر صفة على موصوف. إذا سألنا نحولها إلى قصر موصوف على صفة. إنما البلاغ عليك واضح. قوله وما أنت بمسمع من في القبور، هنا ليس لنا شاهد، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، هذا أي طريق؟ طريق الثاني، نفي والاستثناء. خب هذا قصر صفة على موصوفة وموصوف على صفة، إن أنت إلا نذير موصوف على صفة. خب قصر إضافي أو حقيقي؟ إضافي. خب قصر إفراد أو قلب أو تعيين؟ خب ماذا تستنتج من الآية وما أنت بمسمع من في القبور؟ خب ما معنى وما أنت بمسمع من في القبور؟ يعني هو كان من المخاطب يتوهم أن النبي يسمع من في القبور؟ هذا من باب أحسان، من باب التعريض، يعني أنتم كالموتى، والنبي ليس له قدرة على إسماع الموتى، وإنما قدرته ليست وظيفته إسماع الموتى، وإنما وظيفته ماذا؟ الإنذار. فيكون بناء على ذلك بحسب الادعاء، ينبغي أن ننزله هنا بحسب الادعاء، يعني كأنه المخاطب يعتقد أن النبي ينذرهم ويؤثر فيهم الإنذار والتأثير، فلا جاء الباري عز وجل قال هنا لا تؤثر لأن هؤلاء أموات، فأنت فقط تنذر، فيكون قصر إفراد بهذا المعنى. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذه تقدمت في المثل، ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله أو ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو رسول الله وخاتم النبيين، ما هو الصحيح؟ رسول. ليش؟ ما كان محمد أبا أحد ولكن رسولا أو رسول، على ماذا معطوفة؟ على كان؟ لا، ولكن كان رسول. رسول معطوفة على كان، كان فعل ورسول اسم. على أبا، على أبا، فإذا تكون منصوب. هذا أي طريق؟ الأول. ما ولكن، ما ولكن، طبعا كانوا في الكتاب ما ذكر في المختصر ما ولكن، ما وبل، صحيح ما ذكر لكن. المهم هذا عطف قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ أين الموصوف؟ كيف نميز المقصور عليه في العطف؟ المقصور عليه هو ما قبل حرف العطف المقابل لما بعده، هنا أبا مقابل للرسول، فالمقصور عليه نفي أو ماذا؟ أي في لا إلى إلى حكم خاص، ذاك لا يكون مقابل، أما في بل ولكن هو الذي يكون بعدها مباشرة. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة وخاتم النبوة هذا قصر موصوف على صفة. إياك نعبد، قلب. نعم قلب. أي هذا قلب؟ قالت بحسب اعتقاد المخاطب، لأنه كانوا إذا كانوا يؤمنون أنه رسول وفي نفس الوقت هو أبو فلان الذي كان مولى له، فحينئذ يكون قصر إفراد، وإلا فيكون قصر قلب. إياك نعبد الطريق الرابع. ليه؟ أين المقصور عليه؟ المقدم. مقصور عليه المقدم. وإذا كان في فعل في الجملة يكون هو الصفة، فمقصور على صفة، أليس كذلك؟ إياك نعبد، إذا أردنا أن نحولها إلى قصر صفة على موصوف، ماذا نفعل؟ قصر صفة على موصوف. إيه؟ عبودك ما في قصر. أي بطريقة أخر. الآن هذه قصر، قلنا قصر موصوف على صفة، حولها إلى قصر صفة على موصوف. ما نعبد إلا إياك صفة على موصوف. بلي. خب السؤال هنا، أي الجملتين التاليتين أبلغ في مدح زيد؟ أوضح السبب. مرة بتقول عن زيد إنما يجيد الخطابة زيد، إنما شوف إنما نعم إنما يجيد الخطاب زيد، إنما زيد يجيد الخطاب. شوف هذا الأمر هو الناقص في المختصر، ناحية البلاغية للقصر. أيهما أبلغ؟ ليش؟ الأول صفة على موصوفة وموصوفة على صفة، صفة على موصوفة. طب الثاني موصوف على صفة. طب أنت تقول الأول أبلغ ليه؟ وصلنا خطاب على زيد. ثانيا كأنه زيد لا يعرف شيء إلا الخطاب. إنما زيد، زيد يعني ما معنى الثاني؟ زيد فقط يعرف الخطاب، بينما الأول لا، الخطاب اختص بزيد، يعني ما في خطيب في العالم إلا زيد. فلذا الأولى أبلغ في مدح زيد من الثانية، بل هي ربما تكون الثانية في بعض الأحيان بحسب المقامات ذنب. بل هل تستطيع أن تجعل جملة الصديق وقت الضيق تفيد القصر مستخدما جميع طرق القصر؟ طب نبدأ بالعطف من عندك. العطف الصديق وقت الضيق. سؤال هذا من باب شوف هذا فيه بلاغة، هذا السؤال فيه بلاغة. بل اي نعم، ما احد المتضيق بل الصديق. ما ما ما ما سمعت، انا ما اقول خطأ او صح، ما سمعت. اعد احسنت اعد. الصديق وقت الضيق لا وقت الرخاء. حسب الصديق وقت الضيق لا وقت الرخاء، هذا بالعطف. بل إذا يختلف اختلاف قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف، الصديق وقت الضيق لا العدو أيضا صحيح. طب الطريق الثاني ما وإلا نفي والاستثناء. ما الصديق إلا وقت الضيق. الطريق الثالث إن إنما الصديق وقت الضيق وقت الضيق الصديق. ليش؟ لأن وقت مفعول، والمفعول إذا قدم يفيد الاختصاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. إذا اتفقنا إن شاء الله غد